بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن. هذا النوع السادس من أنواع الخيارات، وهو خيار التخبير بالثمن. وهذا النوع من الخيار خاص ببعض أنواع البيوع وليس بكل أنواع البيوع. هو خاص بما يسمى ببيوع الأمانات، بيوع الأمانة، وهي النوع من البيوع التي يفصح فيها البائع عن رأس مال السلعة التي اشتراها، لذلك سميت بيوع الأمانات. وهي بيع المرابحة وبيع التولية وبيع الوضيعة، وكذلك ما يسمى ببيع الشركة، أي أن يبيع نصيبه أو نسبة من نصيبه في سلعة ما. فهذا النوع من أنواع الخيارات خاص بهذه العقود الأربعة فقط وليس في كل العقود. وخلاصة هذا الخيار: إذا اكتشف أن البائع تلاعب برأس المال بطريقة ما، فبيع المرابحة مثلا، ما حقيقته؟ بيع المرابحة هو أن يبيع السلعة برأس مالها مع زيادة ربح معلوم. فمن شروط بيع المرابحة أن يعلم المشتري رأس المال ثم يزيد عليه البائع مبلغا ما أو نسبة من رأس المال. فإذا كان رأس المال خطأ أو فيه شيء من التدليس، فهنا أصبح هناك ضرر على المشتري، فيكون في هذه الحالة له الخيار. هذه خلاصة هذا العقد. لذلك قال هنا: وخيار تخبير ثمن، فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقصده ولم يبين ذلك، فلمشتر الخيار. يعني إذا أراد أن يبيع سلعة ما بالمرابحة، ومثل ما قلنا المرابحة أن يفصح عن رأس المال، فيقول له: هذه السيارة أنا اشتريتها ب10,000 وأنا أريد فيها ربح 1,000، فأبيعك إياها ب11. فإذا اكتشف المشتري أن 10,000 هذه غير صحيحة، وأنه قد زاد فيها، هو في الحقيقة شراها ب9، واضح، وقال له: أنا شريتها ب10 وبعتك إياها وسأبيعك إياها بزيادة ربح، سأربح عليك 1,000 بس، في هذه الحالة كذب المشتري البائع. هو لو قال له: أنا بها ب11 بدون مرابحة، كان ما في مشكلة، صح؟ ولكن طالما أنه ارتضى أن يجري عقد مرابحة، لابد أن يلتزم بأن يكون صادقا ببيان رأس المال. فإذا بان أكثر، يعني تبين أن السلعة شاريها أقل من المبلغ وأنه قد زاد كذبا في رأس المال، له للمشتري الخيار. أو أنه اشتراه مؤجلا. تعلمون جميعا أن السلعة إذا شريت بالأجل ستزيد سعرها عن النقد، صح؟ وهذا طبيعي. السلعة المشتري إذا قلت له أدفع الحين غير السعر لما تقول له أبي أدفع بعدين، صح؟ سيزيد في السعر. فإذا لاحظوا الدقة، فإذا قال المشتري البائع للمشتري: هذه السلعة والله شاريها ب10 وسأربح عليها 1,000، لكن ما قال له أن 10 هذه أنا كنت دافعها بالأجل. شوف، لو هو فعلا شاريها ب10، بس ليش صارت 10؟ هي في الحقيقة المفروض 9، لكن لأنه دفع مؤجلا زاد عليه في السعر. شوف، لو أخفى عليه هذه المعلومة بس للمشتري الخيار، لأنه في هذه الحالة يكون قد أوهم المشتري أنه قيمتها 10، صح؟ والواقع هي قيمتها 9. الألف الزايدة هذه بسبب الأجل اللي أنت اخترته، فلو تبين أنه شراها مؤجلا للمشتري الخيار. أو ممن لا تقبل شهادته له. ومن الذي لا تقبل شهادته له؟ الأب أو الابن أو الأم أو الجد، الأصول والفروع. يعني ما تقبل شهادة الابن في المحكمة لصالح أبيه، ما يقبلونها، لأن الابن أكيد سينحاز لأبيه في الغالب أو العكس. فإذا كان السيارة هذه هو فعلا قال له أنا ترى هي بعشرة بس أنا ببيعك إياها ب11، بس ما قال له ليش صارت 10، هي 10 لأنه اشتراها من أبيه فأراد أن يفيد أباه، واضح؟ فقال له أنا شريتها 10 ترى، والله هو فعلا شريها 10، بس لو مو أبوه البايع كان ما أخذها إلا 9. لاحظ كيف؟ لكنه أخفى عليه هذه المعلومة ليوهمه أنه قيمتها غالية، لاحظ كيف؟ وبالتالي للمشتري في هذه الحالة الخيار. أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو ما يكون من أهله بس يكون في اتفاق بينهم تحايل، يقول له شوف خلنا نسجل أنا بشتريها منك ب10، هي 9 قيمتها، لكن لأني ناوي أبيعها مرابحة زين وراح نربح فيها مبلغ كبير. هذه حيلة لا يجوز في هذه الحالة هذا البيع، وكل مشتري الخيار. أو باع بعضه بقصده ولم يبين ذلك، يعني يكون هذه السلعة هي عبارة عن جزء من مجموعة سلع، يعني السلعة هذه مثلا كان شاري جملة واحدة 10 سيارات بمبلغ معين، فالسيارة هذه قسم المبلغ على السيارات فقال له هذه السيارة قيمتها كذا أنا شاريها بكذا، ما يقبل، لازم يبين له أن ترى هذه السيارة كانت ضمن مجموعة سيارات وأن الصفقة كانت واحدة وأن السعر هالكثر. شوف الدقة، طالما أنت اخترت أن يكون بيع أمانة لابد تكون أمين وتبين رأس المال بكل دقة، فإذا تبين أنك خالفت أو دلست أو أوهمت البايع بشيء المشتري بشيء فهذا للمشتري في هذه الحالة الخيار. الأخير قال وخيار لاختلاف المتبايعين، خيار لاختلاف المتبايعين في هذه الحالة. فإذا اختلف في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة، أو لهما حلف بائع، ما معنى هذا الكلام؟ إذا اختلف في قدر ثمن، تمت البيعة، هذا شرى السيارة راح بيدفع الثمن معه 10,000، قال تفضل هذه 10,000 قيمة سيارتك، فيقول له أنا بعتك إياها ب11 مو ب10، قال لا أنت بعتني ب10، اختلف، هذا يقول إحنا اتفقنا على 10 وهذا يقول اتفقنا على 11، اختلف في قدر ثمن أو أجرة إذا كانت إجارة مو بيع، ولا بينة، ما حد عنده دليل، ما في تسجيل صوتي ولا في عقد مكتوب، أو كل واحد له بينة، هذا له بينة وهذا له بينة، ما الحل؟ شو الحل في هذه الحالة؟ كل واحد مصر على رأيه، هذا يقول أنا شاريها ب10، هذاك يقول لا أنا بايعها لك ب11، شو الحل؟ قال حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. الحل في هذه الحالة نقول لهم تعالوا، أنت تقول بعتها ب11 وأنت تقول بعتها ب10 شريتها ب10، يلا احلف يا بائع أنك أنت بعتها ب11، فيحلف البائع يقول والله أني أنا بايعها ب11 وما بعتها ب10، وهذاك يقول لا يا مشتري احلف أنك أنت شريتها ب10. إذا نكل أحدهما، يعني واحد منهم قال أنا ما أبي أحلف، فيحكم لمن؟ للآخر. فإذا حلف جميعا أو نكل جميعا، يعني اثنينهم كل واحد قال أنا ما أبي أحلف، أو كلاهما حلف في هذه الحالة قال ولكل الفسخ، يكون لهم خيار. يعني المشتري يقول أنا والله 11 أشوفها غالية، أنا بيها 10، فيقول له خلاص كيفك افسخ البيع. كذلك البائع إذا قال بائع أنا 10 شوية أبيها 11، فنقول له خلاص افسخ العقد في هذه الحالة. ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، في نسخة إن لم يرضى بقول صاحبه بدال الآخر، والمعنى لا يختلف. قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. إذا كانت السلعة تالفة، يعني تلفت السلعة واختلف، هذا يقول أنا شريتها بكذا، هذا يقول أنا بعتها بكذا، ولكن السلعة المشكلة أنها تلفت، ففي هذه الحالة يتحالفان نفس الطريقة، ولكن يغرم المشتري قيمة السيارة لأنها تلفت إيش؟ بيده هو. قال وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. إذا اختلف في أجل، مثل المشتري شرى السيارة والبائع باع السيارة، فراح البائع قال له لو سمحت الفلوس، فقال له المشتري لا احنا متفقين على الأجل، احنا متفقين أعطيك الفلوس بعد شهر، قال لا ما اتفقنا على الأجل، اختلف، هذا يقول احنا اتفقنا على الأجل، هذا يقول لا. ولا بينة فقول من هنا؟ قول نافي الأجل. من نافي الأجل هنا؟ البائع اللي قال له ادفع الحين، فهو ينفي الأجل. ليش القول قول نافي الأجل؟ لأن الأصل عدم الأجل، الأصل في البيوع الفورية، صح ولا لا؟ فالذي يدعي الأجل يدعي شيء زائد عن الأصل، والزائد عن الأصل يحتاج إلى إثبات، وطالما أنا ما أثبته إذن لا أطالب به. فالقول قول البائع هنا اللي هنا في الأجل. أو شرط، مثل الشروط اللي قبل قليل قلناها، يأتي المشتري استلم السيارة فيقول له أنا شارط في السيارة كذا وكذا، شرط معين ما نفذت الشرط، فالبائع يقول له أنا ما أنت ما شرط هذا الشرط، اختلف في وجود شرط أو عدمه، فالقول قول من؟ أيضا قول النافي. ليش؟ أيضا لأن الأصل عدم الشرط، الأصل ما إنما في شروط، الشرط أمر زائد. طيب أو عين مبيع أو قدره فقول بائع. اختلفوا في عين مبيع أو في قدر المبيع فقول بائع. اختلفوا في عين مبيع، يعني السلعة كان مفروض أن تكون سيارة موديل ما معين، وهذا الاتفاق، فأتى بموديل آخر عين أخرى غير الاتفاق عليه، قال لا أنا مو هذا اللي شاريها، هذا قال هذا اللي شاريها. ولا بينه قال فقول بائع. لماذا قول البائع؟ لأن السلعة المحضرة اللي أحضرها البائع هي الأصل، هي الموجودة الحين، والسلعة المطلوبة غير موجودة، فالأصل وجود السلعة، جريان العقد على السلعة الحاضرة. إذا عندك دليل أن هذه خطأ عطني الدليل، ما عندك دليل فإذن هذه صحيحة، واضح؟ أو قدره، إذا كان الاتفاق مثلا على أمر معدود، مثلا اتفقوا على مثلا شراء نسخ من كتب معينة، فقال المشتري أنا شاري 50 نسخة من هذا الكتاب، البائع قال لا احنا متفقين على 45، فولا بينة طبعا في كل في كل الصور هذه، إذا في بينة انتهى الكلام، إذا في دليل أو إثبات انتهى الكلام، كل هذه الصور في حال عدم وجود بينة. فهنا قول من؟ البائع ولا المشتري؟ البائع، لأن الزائد اللي هو 5 هذه لم يتفق عليه، هم متفقين على 45، واحد منهم يدعي زيادة على 45 5 نسخ، واضح؟ فنأخذ الأصل واليقين اللي هو 45، أما الزيادة فلا دليل عليها، فالأصل عدمها، واضح؟ لذلك قال هنا فقول بائع. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. وهذا أيضا الخيار يسمى خيار الخلف في الصفة، وهذا بعضهم يجعله خيارا مستقلا هو خيار ثامن، أو يجعله خيار سابع، والسابق هذا خيار الاختلاف المتبايعين ما يجعلونه خيار كما في الكتب الأخرى. خيار الخلف في الصفة في حال إذا اشترى المشتري سلعة موصوفة. قلنا في الدرس الماضي أن تحقق العلم بالسلعة يحصل بإيش؟ إما برؤية أو بوصف. فإن كان برؤية وتغيرت السلعة عن الرؤية اللي رآها، يعني شاف السيارة خلال أسبوع تم العقد، لا بأس. احنا قلنا إذا كانت الرؤية أما تكون مقارنة للعقد أو تكون قبله بإيش؟ بزمن يسير. فلما أتى ليستلم السلعة قال أنا هذه غير اللي شفتها، أنا حصل فيها شوي تغييرات، لاحظت؟ يقول أنا شايف السيارة صح بس كأن فيها صابغها، كأنك أنت زايد كذا، يكون فيها تغيير. فهنا له الخيار في فسخ العقد. إذا كان مو عاجب التغيير اللي صار فيقول لا ودي أفسخ. أو أن تكون السلعة موصوفة، وهذا يجوز أن تكون موصوفة، فأتى فإذا بالسلعة غير الصفة اللي اتفقوا عليها، ففي هذه الحال يكون إيش؟ للمشتري الخيار. وقد نظمت الخيارات السبعة هذه في أبيات إذا تبون تسجلونها. أقول عن الخيارات السبعة هذه، الخيار في البيع: والخيار مجلس خيار شرطي، خيار مجلس خيار شرطي، خيار غبن قد أتى بالسخط، خيار تدليس خيار العيب، خيار تخبير بغير ريب، خيار خلف يا أخي في الثمن، يعني الاختلاف في الثمن، في قدره أو صفة أو زمن، ثامنها خيار خلف في الصفة، كرره يا أخي حتى تعرفه. مرة أخرى نظم الخيارات الثمانية، طبعا على اعتبار أن خيار الخلف في الاختلاف المتبايعين رقم سبعة، وخيار الخلف الصفة رقم ثمانية، رغم أن هنا في أول الفصل قال الخيار إيش؟ سبعة أقسام، ولكن إذا جعلنا خيار الخلف الصفة قسم، وخيار الخلف في اختلاف المتبايعين في القدر والزمن والثمن خيار مستقل، يصيرون ثمانية. وعلى هذا نظمتها، فأقول خيار مجلس خيار عيبي، خيار مجلس خيار عيبي، خيار مجلس خيار شرطي، خيار مجلس خيار شرطي، خيار غبن قد أتى بالسخط، خيار تدليس خيار العيب، خيار تخبير بغير ريب، خيار خلف يا أخي في الثمن، في قدره أو صفة أو زمن، ثامنها خيار خلف في الصفة، كرره يا أخي حتى تعرفه. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. هنا مسألة شهيرة، هي مسألة حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. يعني إذا شريت سيارة مثلا ولم تستلمها، لم تقبضها، هل يجوز لك أن تبيعها أم يجب أن تنتظر حتى تقبضها ثم تبيعها؟ المسألة خلافية طبعا بين المذاهب الأربعة. عند الحنابلة قالوا المكيلات والموزونات وطبعا ونحوها، وهي ستة أشياء في قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه. ونحوه هذه شنو فيها؟ احنا قلنا مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع أو موصوف بالصفة أو بيع برؤية متقدمة، يعني ليست مقارنة. هذه الأنواع الستة لا يحل بيعها قبل قبضها. إذا بعت شيء بكيل أو بوزن أو بعدد أو بذرع أو موصوف أو برؤية متقدمة، هذه الست أصناف إذا تمت البيع، تم البيع من خلالها لا يحل بيعها قبل قبضها. مثل البر مثلا، البر يباع كيف طريقة القبض في البر؟ بالكيل صح؟ يعني تأتي عند التاجر عند يعني خيشة بر كبيرة، أنت شريت منها صاع تمام؟ بس إلى الآن لم يكله لك، أنت شريت من الخيشة هذه صاع، قبل أن يكيله لك لا يحل لك إيش؟ أن تبيعه. متى تبيعه؟ إذا كاله لك وسلمك إياه، في هذه الحالة لك الحق أن تبيعه، قبل أن يكيله لا يحل. الموزونات، أي شيء يباع بالوزن مثلا قبل أن يزنه لك لا يحل لك أن تبيعه. كذلك المعدودات والمذروعات، مثل القماش مثلا، رحت حق تاجر أقمشة وشريت منه يعني طاقة الخام طولها 50 متر مثلا، أنت شريت 10 متر منها بس إلى الآن ما قصها لك، ما قص الخام، أنت دافع لقيمة 10 متر وخالص بس باقي أنه يقصها، قبل أن يقصها لك لا يحل لك أن تبيعها، لأن الخام هذا مذروع. ما معنى مذروع؟ يعني يباع بالذراع أو بالطول، فهذا كل ما يباع بالذراع يعني بالقص مثل الخام ونحوه لا يحل بيعه قبل قبضه. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، يعني بالكيل، يعني ما يحصل قبض بالمكيلات بالكيل وبالموزونات بالوزن وبالمذروعات بالذرع وبالمعدودات بالعد إلى آخره، مع حضور مشتر. ما يكفي أن يكيلها لك وانت غايب، لابد أن يكيلها بحضورك أو نائبه، يعني نائب المشتري. قال: ووعاؤه كيده، يعني لو أرسل المشتري وعاءه ليأكل به يكفي عن حضوره، وعاء المشتري مثل يد المشتري كأنه اللي خلاها، ذلك قال ووعاؤه كيده. قال: وصبرة ومنقول بنقل، يعني الصبرة اللي هي الكومة اللي هو احنا نسميها الكود، الصبرة اللي هو البضاعة المجموعة على بعض في مكان ما، زين، فهذه الصبرة كيف قبضها؟ قال: وصبرة ومنقول، منقولات اللي هو كل الأشياء اللي تباع لوحدها هكذا، مثل التليفونات والأجهزة والأثاث، هذه كلها منقولات، كيف يحصل قبضها؟ قال: وصبرة ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله، مثل الهواتف مثل ما قلنا أو أي شيء صغير يتناول لابد من تناوله، وغيره، غيره مثل العقار، العقارات والأراضي والمزارع التي لا تنقل، يعني غير المنقولات، كيف قبضها؟ قال: وغيره بتخلية، بتخلية، بأن يخلي بينك وبينها ويسلمك المفتاح، فهنا حصل القبض في هذه الحالة. ثم قال رحمه الله: والإقالة فسخ تسن للنادم. الإقالة هي رضا أحد العاقدين بفسخ العقد عند طلبه من العقد الآخر، هذه الإقالة. الإقالة هو رضا أحد العاقدين بفسخ العقد إذا طلبه العاقد الآخر. قلنا قبل قليل أن البيع عقد لازم، فإذا طلب أحد المتبايعين الفسخ ولم يرضى الطرف الآخر فله الحق في ذلك ولا يفسخ العقد، فإذا رضي ووافق على ذلك فهذا نقول له هذه إقالة، فبمجرد ما رضي بطلب الطرف الآخر بالفسخ نقول أجزاك الله خير وهذا أجر لذلك قال هنا فتسن للنادم، يعني إذا أنت بعت شيء وتم العقد وليس هناك خيار من أنواع الخيار الثمان اللي قبل شوي، لكن اتصل عليك المشتري وقال لك أنا والله تحسفت وما ودي والله كذا، فهنا نقول لك يسن لك أن تقيله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال نادما يعني وافق على فسخ العقد، وهذا من السماحة في الإنسان المسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وبعض الناس في حال البيع والشراء كأنه في حرب، يعني كأنه يريد بأي طريقة أن يضر الطرف الآخر ويشد عليه ويدقق على حتى أقل القليل من المال، وهو تلقاه يسرف بالمال في أمور أخرى، وتجد عند هذا المسكين البائع المسكين يدقق على الربع دينار، وهذا خطأ. المفروض أن يكون الإنسان سمح. نعم ما يكون الإنسان يضحك عليه في البيع صحيح، ولكن أيضا لابد أن يكون الإنسان لين الجانب في البيع والشراء. رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. ومن السماحة أنه إذا طلب منك الإقالة أن لا تتعنت، وقد قالك النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. لذلك قال: والإقالة فسخ تسن للنادم. قال فسخ هنا أي أنها ليست بيعا جديدا، لأن مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يعتبر الإقالة بيع جديد، كأن المشتري باع السلعة نفسها لبايعها الأول. لا، هي ليست بيعا، هي فسخ للبيع. ثم قال رحمه الله: فصل. نعم. أي التناول يعني باليد، الأجزاء الصغيرة مثل القلم أن تتناوله. النقل ليس بالضرورة يكون باليد، مجرد أن يحمله ويضعه في مكان تملكه أنت أو في حوزتك، هذا الفرق. قال رحمه الله: فصل. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. الربا طبعا هذا باب من الأبواب الكبيرة في أبواب المعاملات، ولا شك أن التعامل بالربا في جميع صوره وأشكاله من المحرمات، بل من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل الربا. بل جاء التنفير والتحذير من أكل الربا في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا الربا من كبائر الذنوب، وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يحذر منها، خصوصا في هذا الزمن الذي والعياذ بالله قد انتشرت فيه المعاملات الربوية. قال: الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. يعني الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل، الفضل في اللغة الزيادة، تقول فضل كذا أي زاد، وإنسان فاضل أي فيه صفات زائدة عن غيره من صفات الخير. والنسيئة من التأجيل أو التأخير. فربا الفضل هو الزيادة في المقدار الشرعي، هي الزيادة عند تبادل الأصناف الربوية، الزيادة عند تبادل الأصناف الربوية التي سيأتي بيانها. أما النسيئة فهو تأجيل أحد البدلين في الأصناف الربوية، تأجيل أحد البدلين في الأصناف الربوية. وهذا التعريف تقريبي، يعني ليس هو تعريف يوضح المعنى تقريبا. قال رحمه الله: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا ولو يسيرا لا يتأتى. الأصناف طبعا أحكام الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، لا تنطبق على كل السلع المبيعة. هناك أصناف ربوية الأصل فيها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء. هذه الأصناف الستة منصوص عليها في الحديث، وجمهور العلماء على أنها متعدية، لعلتها متعدية وليست قاصرة، يعني أنه يقاس عليها إيش غيرها من الأصناف. واختلفوا في علة القياس بين من قال أنها العلة هي الطعم، ومن قال العلة هي الادخار، ومن قال العلة هي الاقتيات إلى آخره. ما ودنا نخوض في الخلاف في هذه المسألة، لكن الحنابلة رحمهم الله يرون أن العلة علتان: الوزن والكيل. لذلك قال: يحرم في كل مكيل وموزون. فكل ما يكال سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، وكل ما يوزن سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، يجري فيه الربا. لذلك قالوا: يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. بيع بجنسه يعني بمثله، مثل البر يباع ببر. فإذا أتيت للأصناف الربوية، إذا أردت أن تبادل الجنس بجنسه مثل البر، الشعير، التمر مثلا، أو الذهب أو الفضة، إذا أردت أن تبادل ذهب بذهب أو بر ببر أو شعير بشعير، لا بد من التساوي، ولا يجوز أن يزيد أحد الصنفين عن الآخر ولو يسيرا. لذلك قال هنا: ويحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا، يعني زائدا، ولو يسيرا، يعني ولو الزيادة يسيرة لا يتأتى، يعني يسير قليل جدا، مثل التمرة والتمرتين مثلا، ويصح به متساويا. إذن الأصناف الربوية إذا بعتها، هي طبعا الأصناف الربوية إما أن تبيعها بجنسها، أو يعني الجنس بجنسه، أو أن تبيعها بجنس آخر من الأصناف الربوية التي تجمعهما علة واحدة، مثل التمر بالشعير والشعير بالملح مثلا، أو أن تبيعها بجنس غير ربوي أو لا يجمعها علة واحدة. فهي الصور ثلاث. فمثلا لنأخذ مثل البر مثلا، الحالة الأولى مبادلة البر بالبر، هذا الجنس بجنسه. الحالة الثانية مبادلة البر بالتمر، هنا مبادلة جنس ربوي بجنس ربوي آخر. النوع الثالث أن مبادلة البر بمثلا الحديد مثلا، أو عفوا بر بسيارة مثلا أو بكرسي، يعني شيء غير ربوي، أو بر بذهب، الذهب علته الربوية أخرى غير علة البر. تمام؟ فالحالات ثلاث. الحالة الأولى إذا بادلت الجنس الربوي بجنس ربوي مثله، لا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. فإذا اختل شرط التماثل وقعت في ربا الفضل، وإذا اختل شرط التقابض وقعت في ربا النسيئة. مثلا عندك بر، صاع من البر، إذا بادلته بصاع ونصف من بر آخر وقعت في أي ربا؟ ربا الفضل. طيب إذا كان هذا البر أجود من هذا البر، هل يؤثر؟ لا يؤثر، طالما أن هذا اسم بر وهذا اسم بر لا يجوز التفاضل بينهما، سواء اتحدا في الجودة، نفس الجودة نفس النوع، لا فرق. مثل التمر، الحين التمر هناك تمر مثلا برحي، هناك تمر خلاص، وهناك تمر سكري، وهناك تمور أخرى. فالتمر إذا فرضنا مثلا أتينا بكيلو أو صاع من تمر السكري الطيب، ممكن يساوي قيمته صاعين من التمر الرديء. فهل يجوز أن تبادل صاع تمر السكري بصاعين من التمر الرديء ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا سيكون ربا إيش؟ فضل. طيب شو الحل؟ الحل قول بيع التمر السكري وخذ فلوس، ثم خذ الفلوس واشتر فيها التمر الرديء، مثل ما حصل مع بلال رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح. فبلال رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت خيبر بتمر جنيب. يعني شنو جنيب؟ جيد، نوع من التمر جيد. وسأله النبي عليه الصلاة والسلام من أين لك هذا؟ فقال بعت الصاعين من هذا، أشار إلى تمر رديء وهو الجمع، يسمى الجمع. ليش سمي جمع؟ لأنه خليط من مجموعة أنواع طياح التمر يعني. فبعت الصاعين من هذا بالصاع من هذا، يعني أعطيتهم صاعين تمر رديء وأخذت صاع تمر جيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا. ثم أشار إلى المخرج من ذلك فقال ولكن بعد الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. واضح؟ طيب، طبعا للمسألة حكم اقتصادية كثيرة، ليس المجال ولا المقام لسردها. يعني واحد يقول شو الفرق؟ ليش حرام أني أبادل تمر كيلوين بكيلو، وعادي لو أبيع هذا بفلوس واشتري هذا؟ نقول في فرق اقتصادي كبير وحكمة، إعجاز تشريعي في هذا، كتبت فيه دراسات اقتصادية كثيرة، ليس المجال مجال سردها. النوع الثاني أن تبادل صاعا من البر بنوع آخر أو بجنس آخر ربوي أيضا، يجمعه مع البر علة واحدة، مثل التمر مثلا. ففي هذه الحالة يجوز التفاضل، ولكن يحرم شنو؟ النسيئة. يجوز التفاضل ولكن يحرم النسيئة. طيب، قال هنا ويصح به متساويا، هذا الجنس بجنسه. قال وبغيره مطلقا، يعني هذا النوع الثاني بيع التمر بالبر مطلقا بشرط قبض قبل تفرق. يعني إذا كان جنس بجنس الربوي آخر تجمعهما علة واحدة، علة الكيل، ففي هذه الحالة يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس. أما التفاضل لا بأس، يعني صاعين تمر بصاع بر عادي، ثلاث أصواع تمر بصاع بر ما في مشكلة، أو العكس. فالتفاضل لا بأس به لأن الجنس اختلف، لكن طالما اثنينهم ربويين ويجمعهما علة واحدة ففي هذه الحالة لا بد من التقابض، وإلا دخلنا في ربا النسيئة. قال لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. طيب، الآن لو عندنا تمر وتمر نوع آخر، احنا قلنا التمر عند مبادلة التمر بالتمر لا بد من شنو؟ شرطين، التقابض والتماثل. طيب، التمر فيه ميزة أنه ممكن يباع بالوزن وممكن يباع بالكيل، صح؟ ممكن تبيع التمر بالكيلو وممكن تبيعه بالمقياس الحجمي. والفرق بين الوزن والكيل شنو؟ أن هذا مقياس وزن وهذا مقياس حجم، تمام؟ فهل يجوز أن أبادل كيلو تمر مقياس وزن، كيلو تمر يعني وزن، بصاع تمر كيل؟ قالوا لا، ما يجوز. ليش؟ لأننا في هذه الحالة لن نعرف التماثل، لابد وزن بوزن أو كيل بكيل. لذلك قال لا مكيل بجنسه وزنا، ما يجوز أبيع مكيل مثل التمر بجنسه وزنا. لماذا؟ لأنني في هذه الحالة لن أتمكن من معرفة تماثلهما ولا عكسه، يعني موزون بجنسه كيلا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. إلا إذا كنت مسبقا أعرف أنهم متساوين مسبقا فلا بأس أن أبيع المكيل بالوزن أو الموزون بالكيل. كل هذا لماذا؟ للتأكد من تحقق شنو؟ التماثل. واضح؟ إذن يمنعون أن يبيع المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل. لماذا؟ حتى نتأكد من تحقق التماثل، فإذا تأكدنا أن التماثل موجود فلا بأس بذلك. بقي الحالة الثالثة، وهي أن تبيع التمر بجنس آخر لا تجمعهما إلا واحدة. ماذا يشترط؟ ما يشترط لا التقابض ولا التماثل، يعني يجوز أن تأخذ التمر الحين وتعطيني الأثاث بعدين، أو تأخذ التمر الحين وتعطيني الفلوس بعدين، لأن الفلوس والتمر ليس لا تجمعهما إلا واحدة. واضح الصور الثلاث يا أخوان؟ فإذا كل جنس ربوي له ثلاث صور، إما أن يباع بجنسه، أو يباع بجنس من نفس العلة، أو يباع من جنس آخر من علة أخرى سواء كان ربوي أو غير ربوي. فإذا كان من جنسه لا بد من التماثل والتقابض، وإن كان من تجمعهما علة واحدة لا بد من التقابض فقط، وإن كان لا تجمعهما علة ربوية فلا يشترط لا التماثل ولا التقابض. ثم قال رحمه الله وربا النسيئة يحرم فيما اتفقا في علة ربا كربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزوء نساء. ربا الفضل يتصور في كم حالة؟ ربا الفضل من الحالات الثلاث اللي قلناها قبل شوي، الحالة الأولى بس، صح ولا لا؟ الربا الفضل ما يمكن أن يوجد إلا عند مبادلة الجنس بجنسه، صح ولا لا؟ عدل؟ طيب ربا النسيئة كم حالة ممكن يتصور؟ في حالتين، الحالة الأولى والحالة الثانية، صح؟ الحالة الأولى عند مبادلة الجنس بجنسه ممكن يصير في ربا نسيئة، والحالة الثانية مبادلة الجنس بجنس آخر تجمعهما علة واحدة أيضا ممكن تكون إيش؟ ربا نسيئة. أما ربا الفضل فلا يتصور إلا في الحالة الأولى فقط عند مبادلة الجنس بجنسه. لذلك قال هنا يحرم فيما اتفق في علة ربا، ربا فضل كمكيل بمكيل تجمعهما علة واحدة وهي الكيل، وموزون بموزوء النساء. واللي تجمعهما علة واحدة إما أن يكون من نفس الجنس أو من جنس آخر، مثل التمر بالتمر هذا من نفس الجنس، أو التمر بالبر الجنس مختلف ولكن علتهما إيش؟ واحدة. قال إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح، يعني إذا كان الثمن أحد النقدين مثل الذهب والفضة فهنا لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، فلك أن تبادل الذهب بالتمر أو الذهب بالحديد أو الذهب بأي سلعة من السلع يعني نسيئة أو فضلا. قال ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. يجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا، يعني إيش؟ لأن المكيل الكيل علة والوزن علة أخرى، وهذه الحالة الثالثة اللي قلناها عند مبادلة جنس من علة بجنس آخر من علة أخرى لا يشترط شنو؟ لا التقابض ولا التماثل، فلك أن تبيع مكيل بموزون أو العكس بدون اشتراط التقابض ولا اشتراط التماثل. واضح؟ مطلقة، مطلقا يعني شنو؟ بفضل أو بدون فضل، بأجل أو بدون أجل، هذا معنى مطلقة ولا بأس بذلك. قال وصرف ذهب بفضة وعكسه، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. الآن يجوز صرف الذهب بالفضة، ما في بس، ولكن عند صرف الذهب بالفضة يشترط التقابض ولا التماثل؟ يشترط التقابض، واضح؟ يشترط التقابض ولا يشترط التماثل، مو لازم الذهب يساوي الفضة أصلا، ما يقبلها العقل، لأن الذهب أغلى من الفضة. فيشترط فقط التقابض، يعني الفورية، وهذا في هذا الزمن موجود في العملات النقدية، العملات الورقية. فالآن في هذا الزمن لما ظهرت العملات الورقية اجتمع العلماء وقالوا تنزل أحكام الذهب والفضة على العملات الورقية المعاصرة، فصار عندنا الذهب جنس والفضة جنس والدينار الكويتي جنس والريال السعودي جنس، كل عملة من العملات الرسمية المعترف فيها دوليا أصبحت جنسا مستقلا من الأجناس. وبالتالي عند مبادلة ذهب بفضة أو ذهب بدينار أو دينار بفضة أو دينار بريال، كل هذه الأصناف يشترط إيش؟ الفورية. يعني لا يجوز أن تذهب لمحل صرافة وتقول له عطني دولارات وغدا أعطيك الدنانير، لأن هذا ستقع هنا في ربا إيش؟ في ربا النسيئة. أما إذا بتبادل عملة بنفس العملة ماذا يشترط؟ يشترط الأمرين اللي هو النوع الأول، واضح؟ يشترط التقابض ويشترط التماثل. فلا يجوز أن أدفع لك 10 دنانير وتعطيني 11، أو أعطيك كيلو ذهب وتعطيني كيلو ونص، واضح؟ فإذا اختلفت الأجناس، اختلفت العملات، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك. طيب هنا إيش يقول؟ قل وصرف ذهب من فضة وعكسه يجوز، لكن إذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت مثلا أعطني 10 كيلو مثلا فضة وأعطيك كيلو ذهب مقابل 10 كيلو فضة مثلا على سبيل المثال، فقال دور ما لقى إلا 5 كيلو من الفضة فسلمني إياها وذهبت وأعطيته الذهب، قال لي بكرة أكمل لك 5 كيلو الفضة البقية، ما الحكم هنا؟ هل يبطل العقد كله؟ لا، نقول ما يبطل العقد كله، لأنه سلم نص الفضة، صح؟ فنقول له لم يبطل العقد هنا تبعا لتفريق الصفقة اللي تكلمنا عنه، إذا اجتمع في الصفقة حرام وحلال، فهنا نقول بطل فيما لم يقبض اللي هو 5 كيلو المتبقية من الذهب من الفضة، فسخ العقد فيها، وعليه أن يرجع نص كيلو الذهب اللي أعطاه إياه، لأن المتبقي قد انفسخ، اللي ما دفع إلى الآن ولم يقبض انفسخ، وبالتالي صح في النصف وبطل في النصف الآخر. واضح يا أخوان باب الربا؟ باب الربا يدور حول هذه الصور الثلاثة، إذا ضبطتوها تضبطون باب الربا بنوعه، الصور الثلاثة: الأولى بيع الجنس بجنسه، بيع الجنس الربوي بجنسه، الصورة الثانية بيع الجنس الربوي بجنس آخر تجمعهما علة واحدة، والصورة الثالثة بيع الجنس الربوي بجنس آخر لا تجمعه معه علة ربوية. فالأولى يشترط فيها شرطان، التقابض والتماثل، والثانية يشترط فيها شرط واحد وهو التقابض فقط، والثالثة لا يشترط فيها شيء. وربا الفضل لا يوجد إلا في الصورة الأولى فقط، وربا النسيئة يوجد في الصورة الأولى والصورة الثانية. إذا ضبطت هذا سيسهل عليكم ربا باب الربا كاملاً.